نعم، أنبه إلى أن الدرس إن شاء الله سيكون في شهر رمضان. طبعا غدا لن يكون هناك درس لاحتمال صلاة التراويح، والدرس بإذن الله عز وجل سيكون 5 أيام في الأسبوع بعد صلاة الفجر، وذلك من يوم الخميس إلى يوم الاثنين، يعني ما عدا الثلاثاء والأربعاء، وسيكون في الجهة الخلفية من المسجد، ليس في هذا المكان، إنما في شمال المسجد بين باب الملك فهد وباب بدر، بينهما هناك كرسي، سيكون الدرس فيه إن شاء الله بعد الفجر، ونكمل إن شاء الله مدارستنا لكتاب التوحيد. يقول: ذكرتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر، منها قيل إن المعنى علم التنجيم، فهل المقصود به علم التأثير أو علم التسير، حيث إن الأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر؟ هل أنا قلت إن علم التأثير شرك أكبر وعلم التسير شرك أصغر؟ أجيبوا يا جماعة، لا، أنت فهمت فهما خاطئا، وأنصحك بمراجعة الدرس. علم التسير ماذا؟ لا بأس به، إنما علم التأثير هو الذي قلنا إن فيه تفصيلا وانقساما، ليس كذلك؟ يقول: العصاة من المؤمنين، لو تفصل لنا حالهم يوم القيامة من أجل أن نفهم النصوص. الله المستعان. المراد بالعصاة يرعاكم الله هم أهل الكبائر الذين يموتون على معاص ما تابوا إلى الله عز وجل منها. أما لو وافتهم المنية وقد وفقهم الله عز وجل إلى توبة قبلها، فلا يسمى هؤلاء ماذا؟ عصاة ولا أهل كبائر، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العصاة قد يكفر عنهم بما يقع لهم من أهوال في البرزخ، يعني في القبر، أو في عرصات القيامة، فإن في عرصات القيامة من الكروب والأهوال شيء عظيم. فإذا وردوا إلى موقف الوزن، فإنهم حينئذ بين أمرين أو بين 3 أمور: أن تثقل موازين حسناتهم، يعني كفة الحسنات تزيد على كفة السيئات، عندهم حسنات زائدة على سيئاتهم، فهؤلاء موعودون وعد الصدق من الله جل وعلا أنهم ناجون مفلحون من أهل الجنة، فمن زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فهو من أهل الجنة. ولذلك استكثر من الحسنات، لا تدري ما هي الحسنة التي ربما تكون المرجحة. القسم الثاني: من تساوت حسناته وسيئاته، أتى بحسنات يقابلها سيئات مثلها، فهؤلاء صحيح فيهم وفيهم جاءت آثار الصحابة أنهم يكونون من أهل الأعراف، مرتفع بين الجنة والنار، يوقفون عليه ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. القسم الثالث: من زادت سيئاتهم على حسناتهم، وهؤلاء أهل المحنة والبلية. وظاهر النصوص أن هؤلاء يكونون من أهل النار، ودخولهم النار يكون من خلال سقوطهم من على الصراط، يمرون على الصراط فتأخذهم الكلاليب التي هي معلقة بالصراط فتقذفهم في النار. اللهم إلا إذا تداركهم الله عز وجل برحمته فقبل فيهم شفاعة شافع، فإن الشفاعة تحل حين يضرب الصراط على ظهر جهنم. فمن الناس من يريد الله عز وجل العفو عنه فيقبل شفاعة الشافعين فيه، ومنهم من يشاء سبحانه وتعالى أن يعذبوا فيدخلون النار من خلال سقوطهم من على الصراط إلى جهنم، عافاني الله وإياكم، فإن الصراط طريق يضرب على جهنم. قال أبو سعيد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. ثم إن العصاة إذا دخلوا النار فإنهم يبقون فيها مدة مؤقتة، الله أعلم كم تكون، يعذبون مدة مؤقتة ولا يكون دخولهم دخولا مؤبدا، ثم إنهم إذا مستهم النار وعذبوا ما شاء الله أن يعذبوا فإنهم يموتون فيها إماتة كما جاء هذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يموتون وهم في النار. وخروجهم من النار يختلفون فيه، منهم من تشفع فيه الملائكة، ومنهم من تشفع فيه المؤمنون، ومنهم من يشفع فيه النبيون. وأعظم الناس حظا في هذه الشفاعة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يخرجهم الله عز وجل بمحض رحمته جل وعلا، قال جل وعلا كما في الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فيخرجون وقد ماتوا وتفحموا حتى يلقون على نهر في الجنة يقال له الحياة أو الحياء، فيفيض عليهم أهل الجنة من ماء هذا النهر فينبتون، يعني يخلقون خلقا آخر، كما تنبت الحبة على حميل السيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون حينئذ من أهل الجنة. ويسميهم أول وهلة أهل الجنة، يسمون هؤلاء الذين دخلوا النار ثم أخرجوا منها إلى الجنة يسمونهم الجهنميين. ثم إن الله عز وجل يزيل عنهم هذا الاسم ويسميهم جل وعلا عتقاء الجبار أو عتقاء الرحمن، فيكونون خالدين مخلدين في الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، كما أسأله تبارك وتعالى أن يعافينا من النار، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.